حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجب إليه من يشاء ويهدي من يريد. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل ثم لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. بعد أن تبين الأولى جل وعلا عليه المشركون الذين اتخذوا آلهة من دون الله يعبدون من دون الله وهي لا تستحق أن تعبد لأنها لا تخلق ولا ترزق ولأنها لا تنفع ولا تدفع ولأنها لا تضر ولا تنفع. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله أولياء فالله هو الولي الذي يتولى الصالحين والذي يجب على عباده المتقين أن يتولوه ينيقون به حوائجهم يتوكلون عليه يعبدونه دون ما سواه لأنه خلق الخلق لعبادته. لذا قال الله تعالى: هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء يأخذون حق الله تعالى ويصرفونه لهذه الأصنام الأوثان الملائكة الكواكب الجن الإنس هؤلاء جميعا خلق الله والله تعالى هو الذي خلقها وهي لم تخلق نفسها فضلا عن أن تخلق غيرها. فمن تولى هذه الأشياء بعبادته لها واعتماده عليها وجعلها وسطة بينهم وبين الله فقد أبعد النجعة وقد ضل سواء السبيل. هذه الأشياء جمادات خلق محتاجة إلى الرب جل وعلا لا إله إلا هو. فعلى العاقل أن يتولى الخالق وعلى العاقل أن يتوكل عليه وعلى العاقل أن يؤمن به وعلى العاقل أن يفرده بالعبادة ولا يعبدن شيئا سواه لأنه هو الولي ولأنه هو الذي يحيي الموت. فهل هذه الأصنام هذه الأوثان هذه الكواكب الجن الإنس تحيي تميت، ما دامت أنها لا تحيي ولا تميت فهي لا تستحق أن تعبد، وإنما الذي يستحق أن يعبد الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أمات وأحيا، لا إله إلا هو. القضية تعالج أمرا كان عليه مشرك العرب، هو أنهم يقولون هذه الأشياء نحن لا نعتقد أنها تحيي، أنها تميت، أنها تخلق، أنها تدفع، أنها تنفع، ولكننا نجعلها وسائط بيننا وبين الله، لأنها جمادات لا ذنب لها، أو لأن هذه كواكب، أو لأن هؤلاء ملائكة الله، أو لأن هؤلاء أولياء الله، أو لأن هؤلاء صالحون من عباد الله. ما داموا على هذا الحال نحن نجعلهم بيننا وبين الله، لا نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون. هذا سبب ضلال، هذا سبب زيغهم، هذا سبب بعدهم عن ربهم تبارك وتعالى. وما علموا أنهم بهذا الاعتقاد وبهذا العمل جهلوا الله، أن الله تعالى لا يعلم أحوال عباده، أن الله تعالى لا يعطي إلا إذا كان هناك شفيع، إلا إذا كان هناك نصير، إلا إذا كان هناك واسطة، إلا إذا كان هناك من يستحي منه الله. فالله تعالى يعطي لأجل هذا الذي لا ذنب له أو لأنه قريب منه وما إلى ذلك. هذا ما عليه مشرك العرب قبل 15 قرن. وأنتم تعلمون أيها الإخوان أن هذه الرسالة المحمدية التي أنزلها الله على عباده ليست لقريش فحسب، ولا للعرب فقط، ولا للأنصار، ولا للجيل الذي كان على عهد النبي، لأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام عامة شاملة توجهت إلى من كان معه وإلى من يأتي بعده إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليه. فكل ما منع الله تعالى من قريش العرب في ذلك الوقت فهو متوجه إلينا اليوم وما بعد اليوم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليه. وليس صحيحا ما يزعمه البعض لأن هذه الآيات نزلت في قريش، وما دامت أنها قد نزلت في قريش لا نقيس غيرها عليها ولا نوجهها إلى غير قريش. الله رب قريش وربنا، الله خلق قريش وخلقنا، الله بعث هذا النبي إلينا وبعثه إلى قريش، والله تعالى إنما خلق قريش والعرب وخلق العجم وخلق من يأتي بعد، إنما خلقهم لأي غرض؟ خلقهم ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولهذا قال الله تعالى إن هؤلاء القوم اتخذوا أولياء من دون الله، جعلوهم وسائط بينهم وبين الله، عبدوهم من دون الله، أخذوا حق الله وصرفوه لغير الله. وأنت تعلم أن قريشا علقت على الكعبة 360 سنة، وما من حي من أحياء العرب إلا وله صنم، وما من رجل عاقل أو غير عاقل إلا وله إله يعبده من دون الله. والله تعالى إنما خلق الخلق ليفردوه بالعبادة، لا إله إلا هو. إذن هذا العمل ضلال، لأن هذه الأشياء الأولياء الذين اتخذوه من دون الله لا يحيون لا يميتون وليسوا بقادرين على شيء، وإنما القدير على كل شيء الله الولي الذي يحيي الموتى، والذي إذا شاء أراد شيء قال له كن فيكون، لا إله إلا هو. القضية يا جماعة الإسلام يا إخوان، القضية قضية لا تحتاج إلى عظيم روية، لا تحتاج إلى تأمل، لا تحتاج إلى كبير علم. القضية الله خلق، وعندما خلق الله تعالى الخلق سبب الخلق سبب الخليقة الخلق أنه متى ما أمر أو نهى على العباد أن يأتمروا أمره وأن ينفروا عما نهى عنه، لأن الله ما خلق الخلق إلا لهذا الغرض. فإذا أمر بأمر أمره لا يصرف لغيره، وهذا ما جاء به جميع الرسل. كما ستعلم من نوح إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم تم القرآن الكريم بقول الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ما اختلفتم فيه من شيء يا عباد الله، ما وقع بينكم وبين غيركم من الذين اتخذوا أولياء من دون الله يعبدونهم وصار بينكم وبينهم خلاف في الدين، أنتم تعبدون الله وتوحدونه وتفردونه بالعبادة ولا تعبدون أحدا سواه، وهم يعبدون غير الله يلتجئون إليه ينادونه من دون الله تبارك وتعالى. هذا الخلاف من الذي يحكم فيه يوم القيامة؟ الذي يحكم فيه يوم القيامة هو الله، وعند الله تجتمع الخصوم. وإذا اجتمع الخلق عند الله يوم القيامة يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا عندما يرون العذاب، وتتقطع بهم الأسباب. الذين اتبعوا وعبدوا من دون الله يتبرؤون ممن عبدوا. يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته. أنا لا أتجرأ أن أقول هذا القول اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ما معنى إلهين من دون الله؟ يعني معبودين مع الله تعالى. فيتبرأ عيسى ويقول: إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ويومها يتبرأ الشيطان لعنة الله تعالى عليه من الذين عبدوا، من الذين اتبعوا، من الذين سول لهم فأطاعوا. الشيطان يتبرأ، وكل صالح وولي يتبرأ. أنا ما قلت لهم ادعوني عند الشدائد، الجو إلي عند الملمات، أنا لا أقول هذا الأمر لأن هذا ليس حقا لي، وإنما ذلك حق لله تبارك وتعالى. فإذا الخلاف الذي يقع بين الذين يدعون الخلق إلى توحيد الخالق وبين الذين يتخذون الخلق مع الخالق، هذا خلاف، وهو أساس الخلاف بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب من قريش مالا، ما طلب منهم جاها، ما طلب منهم رياسة، ما طلب منهم شيء، وإنما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله فقط. هذا هو سبب الخلاف. أما علم أنهم اجتمعوا وآتوا إلى عمه أبي طالب وقالوا لعمي أبي طالب: يا أبا طالب أنصفنا من ابن أخيك، إن كان يريد مال جمعنا له مال، حتى كان أثرى رجل في قريش، إن كان يريد الملك ملكناه علينا، إن كان يريد الزواج اخترنا له أجمل فتاة في العرب فزوجناه إياهم. لو كان يريد الملك، لو كان يريد المال، لو كان يريد الجاه، لو كان يريد النكاح لفعل، واختار وطلب. فلما جاء عمرو إليه وعرض الأمر عليه بكى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: والله لو جعلوا الشمس في يميني والقمر عن يساري أخذوا الشمس وأعطوا الشمس فأصبحت ملكا لي والقمر كذلك، على أن أدع هذا الأمر لن أدع هذا الأمر أو تذهب سالبتي رقبتي، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإن الخلاف بين النبي عليه الصلاة والسلام، الخلاف بين الدعاة وبين الذين ينأون عن الله، ليس لغرض دنيوي، وإنما لبيان أن الله تعالى هو المعبود، وأن غير الله تعالى لا يستحق أن يعبد. وقع الخلاف، ولكن هذا الخلاف عندما يجتمع الخصوم عند الله يوم القيامة، فالذي يحكم بين المتخالفين هو الله لا إله إلا هو. هذا قول لبعض من علماء التفسير. بعض من المفسرين قالوا إن المعنى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أنه إذا وقع الخلاف في الدين فإن المرجع وإن الحكم وإن الفيصل وإن الذي يحسم النزاع والخلاف هو الله، الحكم إلى الله، لا يتحاكم إلى غير الله، لا يتحاكم إلى غير كتاب الله، لا يتحاكم ولا يترافع إلى غير ما بين به النبي عليه الصلاة والسلام حكم الله، فالنوع عام. ولهذا قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أعطي القرآن ومثله معه، أعطيت القرآن ومثله معه. التحاكم الرجوع عند وقوع الخلاف لا إلى قانون شرقي أو غربي أو إلى الراهين أو إلى علماء لا يقضون بأمر الله وشرعه، وإنما الرجوع عند الخلاف فيما يتعلق بأمور الدين إلى كتاب الله وإلى ما شرع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بمعنى: يا عبادي وخلقي، أنا كما خلقتكم وأوجدتكم وأمرتكم ونهيتكم، عندما يقع الخلاف بينكم لا تتحاكموا إلى غير هدي وشرعي وما بعثت به رسلي، لأن الحكم لله، وغير حكم الله تعالى فاسد، وغير حكم الله تعالى باطل، ومن تحاكم وترافع إلى غير شرع الله، إلى غير كتابه، وإلى غير ما بين رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فإن أمره لا يعدو هذه الأمور الثلاثة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذا استحلوا ذلك وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. فالحكم والتحكيم والشرع والمنهج والطريق والفيصل الذي يتقاضى إليه ويترافع كتاب الله وهدي رسول الله، وما عليه واقع بعض المسلمين اليوم إلا من شاء الله تعالى من الرجوع إلى قوانين الشر والغرب ونبذ كلام الله ونبذ ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يعرض على هذه الأمور الثلاثة كافر أو ظالم أو فاسق. إذا قال شرع الله لا يصلح وإنما الذي يصلح ما قال العلماء. من هم العلماء؟ علماء الغرب وأوروبا والشرق الذين وصلوا إلى الفضاء والذين مدنوا الدنيا والذين عملوا هذه الحضارة والذين أتوا بالتقنية والتكنولوجيا هم الذين يشرعون ويحكمون وعلينا أن نعود إلى أحكامهم. وأما ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فلا يصلح لهذا القرن نعم لا يصلح لهذا القرن. ولما اعتقدنا أنه لا يصلح لهذا القرن ما صلحنا وفسدت أحوالنا وتخلى الله تعالى عنا فأصبحنا نضرب ذات اليمين وذات الشمال مرة في العقيق ومرة في سلوى ومرة في الخليصاء. ليس لنا قيادة ليست لنا القيادة وإنما نحن أذيال لأن الله تعالى جعل لنا عزا وأعطانا مجدا عندما تحاكمنا إلى حكمه وعندما عدنا إلى شرعه. ويوم أن ترك بعض المسلمين كتاب الله وما تركهم عليه رسول الله وقد قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لما تركنا هذه المحجة آل الأمر إلى ما نحن عليه اليوم. ليست لنا قائمة لا يمكن لشرق ولا غرب ولا لأوروبا ولا لأي أمة أن تعتبر أن لنا مكان إلا إذا عدنا إلى هذا الكتاب الكريم الذي أنزله الله تعالى على النبي العظيم وبخاصة العرب الذين أنزلوا الله القرآن بلغتهم والذين أكرمهم الله تعالى بأن جعل هذا النبي الكريم منهم. والله إذا تحاكموا إلى غير الله والله إذا لجوا إلى غير الله إذا يمم وجوههم إلى الشر إلى الغرب والله لا تقوم لهم قائمة ولا يعتبرون شيء في خالطة هذا العالم. لأن الله تعالى عزهم بديني أعزهم بكتابي الذي أنزله على نبيه بلسان عربي مبين. ولو نفقت هذه الدنيا لقال منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام مضت قرون العالم إذا أرادوا أن يخاطبوا الخليفة أبو بكر عمر عثمان علي الأمويون العباسيون لا يكتبون باللغة اللاتينية وإنما اضطروا إلى أن يتعلموا اللغة العربية وإذا كتبوا للخليفة كتبوا له باللغة العربية. حتى إن الأعاجم لما قرأوا اللغة العربية وأجادوها ألفوا في ذلك الموسوعات الكبيرة بسبب أنهم علموا أن اللغة العربية لغة دينهم فعلموا هذه اللغة وأجادوها وأصبحت الدنيا كلها إنما تخاطب الخلفاء باللغة العربية. ويوم أن اعتبرنا أن هذه اللغة لا تصلح وأن هذا القرآن لا يصلح وإنما يصلح هذا القرآن لزوجته وقبلته وأنه إذا طلق الرجل امرأته اعتدت ثلاث قرون إذا طلقها طلقة لو أن يعيدها ما دامت في العدة، خرجت من العدة يتزوجها. القرآن لا يحكم إلا فيما يتعلق بالأحوال الشخصية. وأما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولكم في القصاص حياة. الحدود وما الحدود وما إلى ذلك لا تطبق على وجه الأرض لأنها لا تصلح، وإنما الذي يصلح قانون شرق وغرب. فإذا نفذنا قانون الشرق والغرب بلغنا إلى السماكين، والله ما بلغنا إلى السماكين، وإنما بلغنا إلى الأرض السابعة. ولهذا قال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، الحكم لله، لأن الله تعالى هو الذي خلق خلقه وهو الذي يعلم وهو أعلم بما يصلح خلقه. فأنزل الله تعالى هذا الشرع، هذا القانون، أنزل الله تعالى هذا الكتاب، ولا أقول هذا الدستور. كلام الله تعالى لا يليق أن نقول لنا له دستور، وإنما نقول منهج وطريق وحكم الله تعالى اختاره وأنزله الله تعالى من فوق سبع سماوات. وأنتم تعلمون يا إخوان حالة العرب قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، حالة العرب قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، قريش أهل مكة أهل الحرم، بقية العرب يجلونهم. لما؟ لأي غرض؟ لأنهم سكان الحرم فقط. العرب يجلون قريش لأن كعبة الله تعالى في مكة وقريش حول مكة، فهؤلاء لهم المقدار والمكانة العظيمة. غيرهم من عرب اليمن هند الشموءة وغيرهم، والله الذي لا إله إلا هو قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت لهم قائمة، وما كان الروم والفرس يعتبرونهم شيء، حتى إن ملك الروم أو إن ملك الفرس إذا أراد أن يخاطب العالم وأراد أن يؤدي أوامر إلى العرب نادى وخاطب ملك الحبشة وقال لملك الحبشة مر العرب بأن يفعلوا كذا وكذا. تعاون كبير ولا يعتبر القوم شيء. جاء الله تعالى بالإسلام وكرم الله تعالى العرب بالإسلام، وما مضت 50 عام ما مضت 50 عام حتى انتشر الإسلام في هذه الأمصار وفي هذه القارات بسبب العرب الذين سادوا وملكوا الدنيا كلها. وأصبحت الروم أذلاء، أصبحت بنات كسرى أسيرات. بنات كسرى أتينهن في هذا المسجد ووزعنا على أبناء الصحابة سواري كسرى، فاز كسرى عظيم الروم أتي به في هذا المسجد ولبسه سراقة ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سوار كسرى، فاز كسرى يأتي إلى بلاد العرب، يأتي إلى مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. السؤال الذي يسأل ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ السبب أن الله أكرمهم بالإسلام، ولما أكرمهم الله تعالى بالإسلام واستمسكوا بهذه العروة الوثقى أدان الله تعالى الدنيا كلها للإسلام. للإسلام فصاروا رسل الإسلام، ولا يوجد موضع على وجه الأرض فيما يعلم إلا وقد وصل إليه رسل الإسلام من العرب وغيره. هذا أبو أيوب الأنصاري قبر أبو أيوب في القسطنطينية، قبره موجود إلى اليوم. وهذه أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي كان يذهب النبي إليها إلى قباء وهي قريبة له، زوج عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، ماتت وهي قريب من إيطاليا. دخلت البحر الأبيض تجاهد في سبيل الله مع زوجها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عندها مرة، يعني نام نومة القيلولة مرة واستيقظ وهو يبحث، قالت من اليوم حدث يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أقوام من أمتي يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو كالملوك على الأسرة، يعني يمزون يذهبون للغزو للجهاد للدعوة إلى الله. فلما كان زمن معاوية ابن أبي سفيان عمل الأصابين وركب الصحابة رضوان الله تعالى عليه وأرضاهم البحر الأبيض، ولما جاءت أم حرام لتركب وقعت ومات الشهيدة كما قال لها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد يا جماعة الإسلام، والله لا عز للمسلمين إلا بالإسلام، ولا عز للعرب بخاصة إلا بالإسلام، فإذا نهوا عن الإسلام فالله تعالى يقول، واسمعوا ما يقول، يقول الله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء الذين أنزلت عليهم كتابي وبعثت إليهم رسولي واخترته منهم وجعلت كلامي بلغتهم، إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يعني حذاري أن تبعوا هذا القرآن، أن تبعوا هذا الإسلام، فإنكم إذا تركتم هذا الإسلام الله تعالى ينقل هذه الأمانة عنكم ويوكلها الله تعالى قوما ليس لها بكافرين. فالحكم لله العلي الكبير، ولا حكم لغير الله، ولا شرع إلا شرع الله. وقد ذكرت لك قبل ليال أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قتل رجلا منافقا، لأن الرجل المنافق أبى قضاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان هذا الرجل المنافق اختصم مع رجل من اليهود، فقال له اليهودي هيا بنا إلى محمد، فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقضى لهم النبي عليه الصلاة والسلام بما أراه الله. فأبى المنافق فقال اليهودي لا، هيا بنا إلى أبي بكر، فذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقضى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بمثل قضاء النبي. أبى اليهود المنافق قال لا، هيا بنا إلى عمر، انطلق إلى عمر، فقضى عمر رضي الله تعالى عنه بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما قضى به أبو بكر. ما رضي المنافق يريد حكما غير حكم الله. فقال اليهودي لعمر يا عمر لقد ذهبنا إلى محمد وإلى أبي بكر وقضايا بما بمثل ما قضيت به، وقد أبى هذا القضاء قضاء النبي. قال عمر رضي الله تعالى عنه أنبيان أنا عندي قضاء أملاني حتى أدخل وأعود إليه. دخل توسع سيفه أتى إلى هذا المنافق احتج عمر راسه قتله، لأنه أبى قضاء النبي، أبى قضاء الله، أبى شرع الله، ويا ليت عمر موجود. أمة تقول لا نريد قضاء الإسلام، لا نريد شرع الإسلام، الشرع الإسلامي لا يصلح، الشرع الإسلامي لا يصلح. ماذا يصلح؟ الذي يصلح قانون الإنجليز، قانون فرنسا، استراليا، روسيا، هذا الشر هو الشر المهذب. الإسلام ليس خارج. لما؟ قالوا لأن السارق إذا سرق أتينا وقطعنا يده، وإذا سرق قطعنا رجله، و وإلى سرى قطعنا يده اليسرى إلى سرى قطعنا رجله اليمنى. فأصبح العرض وأصبح عالة القانون الغربي والشرقي إلى سرى يأخذ إلى المطر وإلى مستشفى الأمراض النفسية ينظر ما الذي دعاه للسرقة؟ مرض نفسي. إذا كان مرض نفسي هذا لا يصلح أن تقطع يده، لا نشله من الحياة، هذا نجعله في مستشفى ونعالجه. لا، ليس مرض نفسي، هذا عليه عقوبة أسبوع شهر عام يخرج. وأما الإسلام فكلمة واحدة، والسارق والسارقة فاقطع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. مجانين هؤلاء، حمقى هؤلاء، جهل هؤلاء. الإسلام لا يقطع يد الطريق، الإسلام لا يدعو إلى قطع يد المريض، الإسلام لا يدعو إلى قطع يد المجنون، الإسلام لا يدعو إلى قطع يد العاقل إلا إذا سرق من حرص. دخل الدار، فتح الصندوق، أخذ منه، اعترف، شهد عليه شهود، علمنا أنه غير أنه عاقل، ليس بصغير، ليس بمجنون، ليس بمريض، مرض نفسي، قطعنا يده، عقوبة له وردعا لغيره. وأنتم تعيشون في هذه البلاد وترون هذا الأمن الذي استجد في هذه البلاد، ومن حب الله تعالى هذه البلاد من الأمن. وأستطيع أن أقول ما رأيت يد سارق علقت منذ 10 سنوات فأكثر، وأستطيع أن أقول إن الأيدي التي قطعت في هذه البلاد منذ أن تولى الملك عبد العزيز رحمه الله إلى يومنا هذا قرابة 60 عام، هذه الأيدي لا تبلغ 100 يد على أكثر تقدير. ونعيش في هذا الأمن الوارد، واذهب إلى أي بلاد متحضرة متمدنة كما يقولون، اذهب إلى أمريكا، اذهب إلى بريطانيا، اذهب إلى أي أرض على وجه إلى هذا العالم، البنوك بورق، البنوك تتعامل بورق، تذهب إلى البنك وتدخل ورقة وتخرج ما تريد وتعيد، وأنت تحمل في جيبك في هذه البلاد وتضع في بيتك في هذه البلاد الملايين، لا يقوى أحد أن يتجرأ ويأخذ. هذه البلاد التي يقال إنها متمدنة ومتحضرة يؤخذ الغني ويشترى وبعد ذلك يتصل به بالهاتف وبأهله بالهاتف، أبوكم عندنا ونحن نريد 20 مليون دولار، فإن أتيتم من 20 مليون دولار ووضعتموها في موضع الفلاني أطلقناه. وعندنا في هذه البلاد إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينصروا في الأرض. والله لا تستطيع أن تخرج من مدينة إلى مدينة إلا بعدما توصى وتنبه وتعطى وصايا، لا تسر أقل من 160 كيلومتر. إذا أوقفك إنسان وأنت في الطريق لا تقف، ربما أن تقف وإذا بالعصابة يأخذون أموالك ويذهبون. كل هذا لا يوجد في البلاد التي تنفذ حكم الله الذي قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، حكمه إلى الله، يعاد إلى كتاب الله ويعاد إلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأريد أن أقول لك قبل أن ننتقل من هذه النقطة أقول لك عمر بن الخطاب في زمن ولايته ولا أبا موسى الأشعري قضاء العراق. أبو موسى الأشعري أمير وقاضي. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه له ولد باق ولدان عبد الله عبيد الله اثنان. الولدان ذهبا إلى العراق ولقيا أبا موسى الأشعري، وعندما علم أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنهما يدخلان ويعودان إلى المدينة، قال لهما أبو موسى الأشعري: أنا عندي مال لبيت مال المسلمين، خذ هذا المال واذهب به إلى أمير المؤمنين عمر. أخذ المال يريد أن يأتي به إلى أمير المؤمنين عمر. بعد ذلك عمل أبو موسى أن ينفع الولدين، وقال أبو موسى لعبد الله وعبيد الله: بدل أن تذهب بهذا المال اشتري سلحة، اشتري متاع من العراق، فإذا وصلتما إلى المدينة بيعا سلعة، فإذا بعتما السلعة دفعتما المال إلى عمر. كلام واضح. المال 100,000 درهم مثلا، اشتريا بهذا المال سلعة، إذا وصلتما إلى المدينة بيعا السلعة ب150,000 ب200,000، ثم خذا المال 100,000 اعطيها عمر. فعلى ذلك اشتريا سلعة، وصلا إلى المدينة باعا السلعة، أتيا بالمال 100,000 مثلا إلى عمر. وعمر من؟ أبوهما أبو عبد الله وعبيد. بينما هما في الحديث وإذا بعبد الله يقول: إن أبا موسى أشار إلينا بكيت وكيت. فقال عمر: رد المال، أصل المال وربح المال، وليس لكما حق في أن تستفيدا بربح المال. وهل صنع أبو موسى هذا الأمر مع كل من أتى إلى العراق؟ إنما فعل أبو موسى ذلك لأنكما ابن أمير المؤمنين. أنا لا أسمح بأن الربح تستفيدان به، هذا الربح وأصل المال يعود إلى بيتنا المسلمين. ثبت عبد الله وتكلم عبيد الله. عبيد الله قال لأبي: يا أبتي، ألا ترى أنه لو كسب المال وما ربحنا لا نغرم؟ بينما هما في الحديث وإذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يدخل. ولما دخل عبد الرحمن بن عوف وعلم القضية قال لعمر: يا عمر، لو جعلته قراضا الربح يقسم قسمين، النصف لبيت المال والنصف لعبد الله وعبيد الله. الإسلام دين خير، والله ما تمسك به المسلمون إلا وعزوا وأفلحوا، وحكم الله والذي يجب أن يحكم، لا محاباة لولد، لا محاباة لوالد، لا محاباة لقريب، وإنما الأمر والحكم لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. وإذا ما نظرت إلى الواقع وإلى الحقيقة تجد أن القاضي القانون اليوم يأمر بقضاء، وغدا ينقض هذا القضاء متى ما أعطاه صاحب القضية مال، أو متى ما أتى محامي قلب يتفق معه. لكن شرع الله الله تعالى ليس فيه شيء من ذلك. شرط الله تعالى قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. هل إن محمد صلى الله عليه وسلم لما طلب منه رجل يوم بدر وأن يحضر إلى مكة ومعه ابنه، فلما حضر وكان عمر قد حج والرجل شاهد حاضر، قام عمر ليحكم بحكم الله، ودع الطالب ابن امير مصر. ماذا قال لك؟ قال لي كيت وكيت. لما قال ذلك؟ لكيت وكيت. اقلت ذلك؟ نعم. فامر عمر بان ياخذ حقه، خذها من ابن الاكرمين. الكرامه ليست لاحد الا لمن قام بشرع الله. عمر يدعو من مصر ليحضر وليقوم هذا الرجل ليأخذ حقه، وليس هناك ولد الأكرمين في عرف الله، في عرف الشرع والإسلام، وإنما أكرمنا عند الله تعالى قد قال: والله لا حكم إلا حكم الله. ولهذا قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي الولي الذي يحيي والذي يميت والذي هو على كل شيء قدير، وهو الذي يحكم بين خلقه. ذلكم ربي عليه توكل وإليه أنيب. أما من تولى غيره، أما من تولى غيره من الأنداد والأوثان والأصنام والخلق، الملائكة، الكواكب، الجن أو الإنس، فقد تولى من لا يتولى، لا يحيي، لا يميت، ليس على كل شيء قدير، ليس بالرب الذي يتوكل عليه ويعتمد عليه، وإنما الذي يتوكل عليه هو الله، والذي ينيب إليه هو الله لا إله إلا هو. وكأن قائلا يقول: ولما أيضا نتولى الله تعالى ولا نتولى غيره؟ قال الله تعالى: فاطر السماوات والأرض خالق السماوات والأرض، مبدع السماوات والأرض، خالق السماوات من غير مثال سابق، وخالق الأرض من غير مثال سابق، كان ولم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء. فاقتضت حكمته جل وعلا أن يوجد هذه البشرية، فخلق القلم وقال للقلم يكتب، قال: ما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء. فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. كل العوالم وكل المعالم خلق من خلقه، وهذه السماوات العلى وهذه الأرض، هذه السماوات العلى التي ليس لها عمل، أمسكها الله بأمره. أترون عمر؟ أترون شيء يمسك هذه السماء؟ إنما قامت بأمر الله الذي خلقها، ففاطرها وفاطر الأرض هو الولي، وهو الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا. اعتبروا يا أولي الأبصار، هذا الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلقكم، خلق لكم من أنفسكم أزواج ذكر وأنثى. من الذي خلق هذا؟ الله الله المرأة تحمل من ماء الرجل من ماء الرجل وهو لا يعلم هل الولد ذكر أو أنثى هل الولد واحد أو أكثر وإنما الذي يعلم ذلك الله تبارك وتعالى فالله تعالى الذي فطر السماوات والأرض والذي جعل لنا من أنفسنا أزواجا وهذه منا من منن جل وعلا ونعمة من نعمي لا إله إلا هو لو كان الخلق كلهم ذكور وكانت الدواب الأنعام كلها ذكرات لا يوجد أنثى لانقطع النفس أبلغكم أن رجلا وضع طفلا أو طفلة أبلغكم أن ذكر من الدواب غير الإنسان ولد لا وإنما التوالد بين الزوجين بين الذكر والأنثى بين الذكر والأنثى وهو جل وعلا أراد أن يبقى هذا الجنس جنس البشرية جنس بني آدم جنس الحيوانات من الطير من الدواب ذكر وأنثى لا إله إلا هو خلق آدم من تراب من تراب ونفخ فيه الروح وخلق من آدم زوجة حواء فولدت حواء وكانت تلد ذكر وأنثى كل بطن ذكر وأنثى فشاء الله تعالى أن يتزاوج بنو آدم الولد لا ينكح الأنثى التي ولد معها وإنما ينكح الأنثى التي لم تكن معه في وقت واحد فصار هذا وكثر هذا النسل لأي غرض ليعبدوه ليوحدوه ليقوموا بأمره لينتهوا عما نهوا عنهم عنه أهم شيء ألا يقربوا حقه لغيره ألا يصرف حقه لغير ومن صرف حق الله لغير الله حرم الله عليه ولهذا قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الرجل يأتي بالذنوب العظام يوم القيامة وما عبد غير الله ايش معناه ما عبد غير الله اعطني عبارة واضحة صريحة اعلم بها معنى ما عبد غير الله معنى ما عبد غير الله ما ركع لغير الله ما سجد لغير الله ما استعان بغير الله الله استعين بالله انا ما اريد أنا أقوم أن أنهض يا الله أنا شايف أعيني على القيام ظهري فيه مرض يا الله لكن لو قلت يا موسى يا كيلاني يا تباني يا جلجلوسي أستعينك حتى أنهض عبد غير الله الصراحة أحسن والرزق على الله والرزق على الله دعاء غير الله ينقض التوحيد يناقض لا إله إلا الله أم لا أذكره الله؟ أقف أصلي الله أكبر، والله من حين ما أكبر وأنا والله لا أدري عن أي شيء من قلبي. أنا أتحدث عن نفس الليل، أنا صليت الليل مسبوق بركعة وسمعت ركعة قرأها الإمام، والله ما أدري ماذا قرأ الإمام في الركعة الثانية التي حضرت، وأظن غير كثير من ذلك على هذا الحال لا ندري ماذا قرأ الإمام، ولكن إذا ذهبت وسلم على ميت، على صالح، على غوث، على بدل، على قصب، والله ما تفوتني شاردة ولا واردة. والدموع تنهمر والقلب يرجف وبين يدينا كما ذكرت لك حالي. ولقنوني وقالوا لي لا تعترف فتنطلق، لا تعترف فتنطلق، لا تنكر أن هؤلاء يعلمون وأن هؤلاء يرون وأن هؤلاء يرون وأنك إذا أنكرت فردوه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولا صالح الله. وليس فيها أنه يعلم الغيب، وليس فيها أنه يعلم